بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو كنا أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل، منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، ويحرم به قتل ورق وأسر. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة، يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتل وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل، منجزا أو معلقا. ووقفنا هنا منجزا أو معلقا، ومر معنا ومر معنا حديث علي رضي الله عنه: المسلمون ذمة المسلمين واحدة وعسى بهم أدناهم. وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، أنا بالأمس قلت رواه الإمام أحمد، هو في البخاري ومسلم. وقال منجزا ومعلقا، يعني يصح أن يكون الأمان منجزا، يعني فورا تقول مثلا أمنتك، هذا منجزا، أو أنت آمن، أنت آمن، هذا منجزا. ومعلقا يعني يعلق على حصول شيء، يعلق على حصول شيء، مثلا أنت آمن إذا دخلت بيت فلان، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، مثلا أنت آمن إذا دخل شهري كذا، أنت آمن إذا فعلت كذا إلى آخره، هذا معلقا. فيصح الأمان منجزا ويصح معلقا من إمام لجميع المشركين، من إمام لجميع المشركين. الأمان يصح من الإمام، يصح من الإمام لجميع المشركين، لجميع المشركين، واضح ولا لا؟ انتبهوا، الإمام يصح منه الأمان لجميع المشركين، لجميع المشركين. وقد مر معنا أن الأمان يصح حتى من أنثى، صح؟ إذن ما معنى كلام المصنف هنا لجميع المشركين؟ يعني أفراد الناس لهم أن يؤمنوا أفرادا، يؤمنوا فردا، يعني شخص واحد من المشركين مثلا أو شخصين، هذا لا بأس أن يؤمنه شخص واحد، قد أجرنا من أجرت يا أمهان. أما الأمان للمشركين كلهم، هذا لابد يكون من الإمام، الأمان للمشركين هذا يكون من الإمام، من الإمام. أما الأمان لواحد لمشرك، هذا لا بأس أن يكون من أفراد الناس، لا بأس أن يكون من أفراد الناس. ولهذا يقول المصنف: من إمام لجميع المشركين، لجميع المشركين، فلا يؤمن المشركين عموما إلا الإمام، لا يؤمنهم عموما إلا الإمام. قال: ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن أمير لأهل بلدة، يعني لو أن هناك أمير البلدة، أمير لبلدة، فهذا الأمير يؤمن الكفار الذين بجوارهم، يؤمن الكفار الذين بجوارهم يعني بإزائهم. فلو كان هناك قرية وفيها أمير، قرية فيها أمير، هذا الأمير يأخذ حكم الإمام، يؤمن الكفار الذين بجواره، يؤمن الكفار الذين بجواره. ولهذا يقول: ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، جعل بإزائهم يعني جعل بجوارهم أو حذائهم أو قريب منهم، فهذا يؤمنهم، هذا أيضا يؤمنهم. قال: ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، يعني من كل أحد أن يؤمن قافلة، القافلة يؤمنها فرد من أفراد المسلمين، يؤمن قافلة ويؤمن حصن ثم الحصن أيضا، لكن يشترط أن تكون القافلة صغيرة، والحصن صغير، والحصن صغير. وما هو ضابط الصغر؟ ما هو ضابط الصغر في القافلة والحصن؟ العرف، العرف. وهذه يقول المصنف عرفا، ومن كل أحد لقافلة صغيرين عرفا، عرفا. وقال ويحرم، ويدل على هذا فعل عمر، كون يؤمن القافلة والحصن دل عليه فعل عمر رضي الله عنه، فإن عمر أجاز أمان العبد، أجاز أمان العبد لأهل الحصن، أجاز أمان العبد لأهل الحصن. هذا لا بأس، الرجل وحده أو امرأة لها لأحد من يؤمن قافلة للمشركين أو يؤمن حصن، يعني تحصنوا في حصن وصاروا خلفه، صاروا خلفه فطلبوا الأمان، يؤمنهم الشخص، يؤمنهم ما دام القافلة صغيرة والحصن صغير له أن يؤمنهم. أما المشركين كلهم هذا لا يؤمنهم إلا الإمام. قال ويحرم به قتل ورق وأسر. هذا الفائدة من الأمان، هذا الفائدة من الأمان، الأمان يحرم به القتل، فإذا أمناهم لا يجوز أن نقتلهم، لا يجوز أن نقتلهم ولا أن نسترقهم، أن نجعلهم أرقاء، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن نسرهم، أن نأخذ منهم أسر، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الأمان، لأن هذا هو مقتضى، هذا هو مقتضى الأمان. فإذا أمناه يحرم قتله ورقه وأسره إلى آخره. قالوا من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته. إذا إنسان قال أمنوني أريد أن أسمع القرآن، أو أمنوني أريد أن أعرف الإسلام، هذا ما هو هذا الإسلام، فهنا ها يجب أن نؤمنه وجوبا، يحرم أن نرفض الأمان، يجب أن نؤمنه. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى دخوله في الإسلام، هذا وسيلة إلى أن يمتثل هذا الدين، فيجب أن نجيبه، يجب أن نجيبه. ولهذا يقول لزمت إجابته، لزمت إجابته. قال ثم يرد إلى مأمنه، بعد ما يأتي نؤمنه، يأتي يسمع القرآن ينظر الإسلام، بعد ذلك نرده إلى مأمنه، يعني مكان قومه، مكان داره الذي يأمن فيها، نرده إلى مكان داره الذي يأمن فيها وهو قومه، يعني نرده إلى قومه، نرده إلى قومه، لقوله جل وعلا ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه، يعني نوصله إلى قومه، نرده إلى مكان أمانه. قال والهدنة عقد الإمام إلى آخره. شرع المصنف الآن بالهدنة، لما تكلم عن الأمان شرع بعد ذلك بالهدنة، شرع بعد ذلك بالهدنة. والهدنة لغة مأخوذة من الدعة والسكون، الهدنة لغة مأخوذة من الدعة والسكون. أما اصطلاحا عرفها المصنف، اصطلاحا عرف الهدنة وقال والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. هذا هي الهدنة، هذه الهدنة، هو عقد الإمام أو نائبه. إذن يفهم منه أن الهدنة لا تكون إلا من الإمام أو نائبه، لا تكون إلا من الإمام أو نائبه، لا تكون من أفراد الناس، لا تكون من أفراد الناس. قال على ترك القتال، على ترك القتال، هذا الهدنة، يكون بين المسلمين وبين الكفار هدنة على ترك القتال، لا يتقاتلون مدة معلومة، مدة معلومة، لا يجوز أن تكون مجهولة، لا يجوز أن تكون مجهولة، لابد أن تكون معلومة، 10 سنوات أكثر أقل، من العلماء من حددها بعشر إلى آخره. لكن المصنف يقول ولو طالت، ولو هنا إشارة إلى خلاف. لماذا؟ لأن الهدنة للحاجة، لأن الهدنة للحاجة، يعني إذا كانوا لا يستطيعون الجهاد، لا يستطيعون القتال، هذا حاجة، أو كان المسلمون ضعفا، هذه حاجة، فهي على قدر الحاجة، قد تزيد عن 10 أو تنقص. قال ولو طالت بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لأنها إذا لم تكن هناك حاجة لا تصح الهدنة، لم تكن هناك حاجة لا تصح الهدنة. أما من يحددها بالعشر فيقول خلاص إلى 10، بعد 10 تنتهي، بعد 10 تنتهي الهدنة، تبطل، ما يكون العقد صحيح. والمصنف المصنف ذهب إلى هذا، قال ولو طالت بقدر الحاجة، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنها حتى لو طالت لكنها بقدر الحاجة، بقدر الحاجة ثم تنتهي. قال وهي لازمة، وهي لازمة، يقول المصنف وهي لازمة يعني لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن ينقض هذه الإذن، يعني عقد لازم، عقد لازم كالبيع والإجارة، عقد لازم، عقد لازم. وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسمها إلى قسمين، شيخ الإسلام يقسمها إلى قسمين، القسم الأول أن تكون مؤقتة، القسم الأول أن تكون مؤقتة، هذا لازم، القسم الأول أن تكون مؤقتة فهذا عقد لازم، عقد لازم 5 سنوات 10 سنوات هذا لازم. القسم الثاني أن تكون مطلقة، أن تكون مطلقة يعني لم تؤقت بزمن، لم تكون تؤقت بزمن يعني تعلق بالمصلحة، تعلق بالمصلحة. فهذا يقول شيخ الإسلام ليس بلازم، هذا العقد ليس بلازم، إنما هو يدور مع المصلحة، يدور مع المصلحة، فقد يعقد اليوم ويلغى غدا، قد يعقد اليوم ويلغى غدا، متعلق بالمصلحة. أما إذا حددت تكون لازمة، لا بد من إنهاء المدة، لا بد من إنهاء المدة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول يجوز أن تكون محددة بعشر سنوات، ويجوز أن تكون فوقها، ويجوز أن تكون فوقها، لأنها وضعت لأجل ضعف المسلمين أو قلة عددهم، يقول لأن الهدنة إما لضعف المسلمين أو لقلة عددهم، فيصح أن تكون أكثر، يصح أن تكون أكثر. قال وهي لازمة، وهي لازمة، يجوز عقدها لمصلحة، يجوز عقدها لمصلحة، يعني معناه إذا لم يكن هناك مصلحة لا يجوز، إذا لم يكن هناك مصلحة لا يجوز. طيب ما هذه المصلحة، ما هذه المصلحة؟ إذا كان القتال ليس في مصلحة المسلمين، كان القتال فيه ضرر، كان القتال فيه ضرر على المسلمين، كان يكون الكفار أكثر عددا وعدة قوة إلى آخره، المسلمون ضعفاء لا يستطيعون، فهذه يجوز، هذه يجوز. ولهذا قال المصنف حيث جاز تأخير الجهاد، فإذا كان الجهاد يجوز تأخيره هنا جازت الهدنة، جازت الهدنة إذا جاز تأخير الجهاد، لأن الجهاد لا بد من القيام به، لا بد من القيام بالجهاد، وهو فرض كفاية، فرض كفاية على الدوام، لا بد أن يكون هناك جهاد. فإذا كان الناس مسلمون لا يستطيعون الجهاد ليس لهم أن يلغوه، لا يلغوه لكن يؤخروه، يؤخروا الجهاد حتى يتقوا. ولهذا يقول المصنف حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، يعني مثال إذا كان بالمسلمين ضعف ما يستطيعون القتال هنا يؤخر الجهاد، يؤخر الجهاد ثم يعقد معهم صلح، يعقد معهم صلح. قال ولو بمال منا ضرورة، ولو بمال منا ضرورة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني لا بأس بالصلح مع الكفار أن ندفع نحن لهم المال على أن يصالحونا، على أن يصالحونا، لكن هذا متى؟ انتبهوا، هل هو للحاجة أو للضرورة؟ ها للضرورة. ولهذا المصنف يقول ولو بمال منا ضرورة وليس حاجة، لأن الحاجة ها ممكن يستغنى عنها، الحاجة ممكن يستغنى عنها ولا يترتب على فواتها ضرر، أما الضرورة فلا بد منها، الضرورة يترتب على الفوات ضرر، يترتب على فوات هذا الشيء ضرر. فإذا كان على المسلمين ضرر يقول المصنف لا بأس نعقد معهم بمال، لا بأس نعقد معهم بمال. قال ولو بمال منا ضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، يعني يجوز أن نشرط أن نرد منهم رجلا أتى مسلما، ودليل هذا ما حصل في صلح الحديبية، صلح الحديبية كان من جملة البنود، من جملة الشروط أن من كان مسلما، من أسلم من الكفار وذهب إلى المدينة فإنه يرد إلى مكة، يرد إلى مكة. ومن ارتد من المسلمين من خرج من المدينة يريد مكة فإنه لا يرد للمسلمين، لا يرد للمسلمين. ولهذا حصل ما حصل عند بعض الصحابة من هذا الشرط، ومنهم عمر لما رأوا هذا الشرط ظنوا أن فيه ميل على المسلمين وإجحاف على المسلمين، ومع هذا سماه الله فتح، سمى الله عز وجل الصلح الحديبية فتح، مع أن ظاهره الميل على من؟ على المسلمين. ولهذا ذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر وكان الرد واحدا، كان الرد واحدا. فيصح يصح إذا أتى منهم رجل فإنه يرد على حسب الشرط يرد، وسيجعل الله له مخرجا إن كان صادقا سيجعل الله له مخرجا. وهذا حصل أيضا كما في الصحيح، حصل لأبي أبي بصير أسلم، خرج من مكة إلى المدينة فخرج رجلان في طلبه، خرج رجلان يطلبونه. فلما وصل إلى المدينة وإذا الرجلان قد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده معهم على صلى الله عليه وسلم، رده معهم، لكنه كان ذكيا، رجع معهم. فلما كان في الطريق كان مع أحدهم سيف فجلسوا يتحدثون، فقال له أرني السيف، فأعطاه السيف يراه، فضرب أحدهما قطع عنقه والآخر هرب، الآخر ولى هاربا، ثم توجه إلى الساحل، توجه إلى طرف البحر وبقي هناك. وكل من أسلم في مكة وراد المدينة ذهب إلى أبي بصير، فشكلوا قوة هناك يعترضون كل قافلة تأتي من قريش ويأخذون ما فيها. فلما عجزوا عنه المشركون، كل من أسلم ذهب إلى أبي بصير وكونوا قوة عظمى هناك، كونوا قوة، كلما أتت قافلة لقريش قطعوا عليها الطريق وأخذوا ما معها وقتلوا من قتل وهرب من هرب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خلاص لا نريده، بس فكنا من هذا الإنسان، ريحنا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، مسعر حرب، لو يجد من ينصره، لو يجد من ينصره. فهنا إذا عقد مع المسلمين عقد فإن نرده، فإن نرده، لكنه لا يرد اثنان لا يرد. إذا أتت امرأة فإنها لا ترد، وإذا أتى عبد رقيق فإنه لا يرد، إنما يرد الحر. إذا أتت امرأة لا ترد، إذا أتت امرأة لا ترد. وإذا أتى عبد رقيق فإنه لا يرد، لا يرد، لأن الرقيق إذا رد سيكرهه سيده على الكفر، سيكرهه سيده على الكفر، على الردة، فلا يرد العبد، العبد لا يرد، إنما يرد الحر فقط، إنما يرد الحر فقط. قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، مسلما للحاجة. طيب كيف يرد للحاجة؟ يعني إذا كنا مثلا إذا لم نرده تضرر المسلمون، إذا لم نرده نقض الكفار العهد وغزوا على المسلمين وقتلوا المسلمين، هنا نرده. لكن إذا كان هناك حاجة، إذا كان المسلمون أقوى ولا وليس عليهم خوف فإننا لا نرده، فإننا لا نرده. وهذا المصنف يقول للحاجة. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، يعني نقول له ارجع إليهم، نعم ارجع، لكن لنا نأمره، نقول اقتلهم، إذا قدرت أن تقتل اقتلهم لا تتركهم، وإذا استطعت أن تتخلص منهم تخلص منهم، إذا استطعت أن تأخذ ما معهم خذ معهم، المهم نوصيه بأنه يقتلهم ويفعل ما شاء، لكننا نوصيه سرا سرا. لماذا؟ لأننا إذا أوصيناه علنا وعلموا فهذا خلاف للشرط عندهم، خلاف لما اشترطوه، أما سرا فنأمره. لماذا؟ لأن الشرط أصلا لا يجوز، الشرط هذا لا يلزم أن ننفذه، أن يأتي شخص مسلم ثم نرده إلى الكفار لأجل أن يرتد مرة أخرى، هذا لا، لكنه للوفاء بالشرط رددناه على أنه سيذهب في مكان آخر، ليس على أنه سيرجع ويرتد إلى آخره، فنوصيه سرا كما قال المصنف وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، نقول له اهرب منهم، إذا استطعت أن تهرب منهم من له حيلة فليحتل. قال والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لو يرد، لو يرد، ولو هرب قن فأسلم لم يرد، لم يرد. لماذا؟ لأنه عبد مملوك، وإذا رددناه إلى سيده قد يكرهه على الكفر، إذا رددناه إلى سيده قد يكرهه على الكفر. يقول وهو حر لأنه الآن لما أسلم ها ملك نفسه، لما أسلم ملك نفسه فصار حرا، فصار حرا. والحر الرقيق الآن هو ليس تحت الصلح، الرقيق ليس تحت الصلح، والحر ها تحت الصلح. فإذا أتى منهم حر مهاجر مسلم نرده إليهم لأن الصلح يشمله، وإذا أتى عبد ها الصلح لا يشمله فلا نرده له، لأنه أول لا يدخل في الصلح، والأمر الثاني أنه قد يكرهه سيده على الكفر، قد يكرهه سيده على الكفر فيرتد بعد إسلامه. قال ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد، يؤخذون بجنايتهم يعني إذا صار بيننا وبينهم عهد صلح فإذا اعتدوا يؤخذون بالجناية، يعني يعاقبون كما يعاقب المسلم، فإذا أخذ المعاهد المال نقيم عليه الحد، إذا كان حد سرقة أو حرابة أو قود كما قال المصنف، وقود يعني قصاص لو قتلوا نقتل منهم، وحد نقيم عليهم الحد لو سرقوا لو قذفوا فإنه يقام عليهم الحد، قاموا عليهم الحد. قال ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، إن قتلوا رهائننا، يقول يجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. فإذا كان عندنا رهائن لهم وعندهم رهائن لنا، فإذا قتلوا واحدا من رهائن المسلمين نقتل واحد من رهائنهم، نقتل واحد من رهائنهم، وهكذا. فإن قال قائل يقول الله جل وعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى، وزر أخرى، نقول هذا لا يدخل، هذا لا يدخل بهذه الآية. أولا لأنهم منهم، لأن هؤلاء الأسرى منهم، وفعل الواحد من الكفار يعتبر فعل للجميع، فعل الواحد من الكفار يعتبر فعل للجميع. فإذا كان لنا رهائن عندهم ولهم رهائن عندنا، إذا قتلوا واحد فالذين عندنا هم منهم أصلا، هم منهم، كأنهم هم الذين فعلوا، لأن العلماء يقولون فعل واحد منهم منسوب للجميع، فعل واحد من الكفار فإنه يعتبر منسوب للجميع، وجنايته جناية من الجميع، جناية واحد منهم جناية من الجميع. لماذا؟ لأن بينه وبينهم عقد، هناك عقد صلح، فمن خالف كأنما خالف الجميع، من خالف كأنما خالفوا جميعا. قال ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. بالنسبة الذين بينه وبينهم عهد، بينه وبين المسلمين عهد، هؤلاء ينقسمون لثلاثة أقسام، قسمون لثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينقضوا العهد، فهنا ينتقض عهدهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، نعم، وطعنهم إلى آخره. إذا نقض عهد انتقض، وكما حصل أيضا من قريش لما نقضوا العهد. هذا الأمر الأول، أن ينقض العهد. الأمر الثاني أن يستقيموا على العهد ونأمن منهم، أن يستقيموا على العهد ونأمن منهم، فهنا نستقيم لهم. قال جل وعلا فاستقيموا لهم ها فنستقام لكم فاستقيموا لهم، نعم. هذا الأمر الثاني، أن يستقيموا. الأمر الثالث أن يخاف منهم نقض العهد، أن نخاف منهم خيانة ونخاف منهم نقض العهد، فهنا نعلمهم، ننبذ إليهم على سواء، يعني نخبرهم، نطرح العهد عليهم، نخبرهم، نقول نحن وأنتم سواء ما بيننا عهد، نخبرهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فننبذ إليهم عهدهم ونقول نحن وأنتم ليس بين وبينكم عهد سواء، يعني أعداء، ولكن لا ينقض هذا العهد ولا يخبرهم إلا الإمام أو نائبه، لا يخبرهم بذلك إلا الإمام أو نائبه، غير الإمام لا يجوز أن يخبرهم ولا أثر له، غير الإمام لا أثر له. قال أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. باب عقد الذمة وأحكامها. وهذا الباب، هذا الباب مناسبته ظاهرة، مناسبته ظاهرة لما كان الكلام في كتاب الجهاد، لما كان الكلام في كتاب الجهاد والقتال، واستثني من ذلك، استثني من ذلك عقد الذمة، استثني من ذلك عقد الذمة، وهو بذل الجزية. عقد الذمة وهو إذا بذلوا الجزية، إذا بذلوا الجزية فإن نقرهم على كفرهم، إذا بذلوا الجزية نقرهم على كفرهم ولا نكرههم على الإسلام، لا نكرههم على الإسلام. انتبهوا، إذا بذلوا الجزية ها لا نلزمهم بالإسلام، لا نلزمهم بالإسلام، واضح ولا؟ بل نلزمهم لا نلزمهم بأن يسلموا، لا نلزمهم بأن يسلموا، بل نلزمهم بالإسلام، واضح ولا؟ لا نلزمهم بأن يسلموا بل نلزمهم بالإسلام. انتبهوا لهذا. الآن إذا دفعوا الجزية لا نكرههم على الدين، لا نكرههم، لكن يمتثلوا أحكام الإسلام، نقيم عليهم أحكام الإسلام ونقرهم على كفرهم، فلا نلزمهم بأن يسلموا. لا، يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. فليس لنا أن نكره أحد على الإسلام، لأن الإكراه لا يفيد، صح ولا لا؟ إذا أكرهناه على الإسلام أسلم في الظاهر وكفر في الباطن، لكن ما دام أنه يدفع الجزية ويلتزم بأحكام الإسلام هذا يكفي، حتى لو بقي الدهر كله يدفع الجزية ويلتزم بأحكام الإسلام، يعني أي شيء في حدود، إقامة حدود إلى آخره في الإسلام نقيم عليه، إلا ما كان جائز في شرعهم، ما كان جائز في شرعهم لا نقيم عليهم حد فيه، وما لم يكن جائز بشرعهم فنقيم عليهم أحكام الإسلام تماما. هذا معنى الذمة، الذمة يعني أن يدفعوا الجزية ويلتزموا بأحكام الإسلام. فلما كان الكلام عن كتاب الجهاد شرع المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، شرع بباب عقد نلزمهم بأحكام الإسلام ولا بالإسلام، نفس القضية، نلزمهم بالإسلام يعني بأحكام الإسلام، ولا نلزمهم بأن يسلموا، لا نلزمهم بأن يسلموا. قال رحمه الله تعالى: الذمة لغة العهد والضمان والأمان. الذمة لغة العهد والضمان والأمان. ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، بذل الجزية، هذا معناه، هذا هو عقد الذمة، والتزام أحكام الملة، والتزام أحكام الملة. والجزية هي عوض، لكن عوض عن أي شيء؟ هل هي عوض عن الإسلام أو عوض عن حقن دمهم؟ ها، الثاني، عوض عن حقن الدم، ليس عوض على أنهم لم يسلموا، لا، عوض عن حقن الدم، يعني لولا الجزية لقتلناهم، لولا الجزية لقتلوا. فالجزية عوض عن الدم، لأن فيها حقن لدمائهم، فيها حقن لدمائهم. قال: إقرار بعض الكفار على كفرهم. وقول إقرار بعض الكفار لماذا؟ لأنه سيأتينا أنهم لا يجيزون عقد الذمة الجزية إلا على أهل الكتاب والمجوس، وسيأتي الخلاف على أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، ومع داهم لا يجوز له، لا يجوز عقد الذمة معه، لا يجوز أخذ الجزية عليه وعقد الذمة، وسيأتي. قال: والأصل فيه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهذا قد نقل الإجماع، قال ابن هبيرة وابن حزم الإجماع أنه إذا التزموا بدفع الجزية يكف عنهم، إذا التزموا بدفع الجزية يكف عنهم، فإنه دل عليه الكتاب والسنة، دل على الكتاب والسنة والإجماع حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قول صاغرون هنا ها يعني أن الظهور والعلو لمن؟ للمسلمين. الظهور والغلبة والعلو للمسلمين، ولهذا يلتزم بأحكام الإسلام، يلتزم بأحكام الإسلام. لو كان الغلبة لهم والظهور لهم ما التزموا بأحكام الإسلام، بل ها ولم يدفعوا جزية، ولم يدفعوا جزية. فنحتاج نحن إلى أي شيء قبل قليل؟ إلى الصلح. نحتاج هنا إلى الصلح. قال لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأن صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. المصنف يقول لا يعقد إلى اليهود والنصارى، هذا ما في إشكال، والمجوس أيضا ثبت في الصحيح في البخاري وهو محل إجماع، محل اتفاق، أخذ الجزية من المجوس هذا أيضا محل اتفاق. لكن قول المصنف يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، ما في دليل أنهم كتاب، ما في دليل على أن المجوس لهم كتاب، والمجوس هي أهل ملة، المجوس منسوبين إلى المجوسية، منسوبين إلى المجوسية. يقول بعض العلماء إن المجوس هم الذين يعبدون الشمس والقمر، يقول بعض العلماء المجوس هم الذين يعبدون الشمس والقمر، وقال بعض العلماء المجوس هم عبدة النار، المجوس هم عبدة النار القائلون، قائلون أن للعالم، قالوا أن العالم أصلين اثنين يدبران الأمر، الخير والشر والنفع والضر، وأن الخير خلق النور والشر خلق الظلمة إلى آخره. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم، من سمى مجوس هذه الأمة؟ من هم؟ القدرية، سماهم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، قدرية يقول الإنسان يخلق فعل نفسه، فالمجوس أثبتوا كم خالق؟ ها خالقين، لكن القدرية كم أثبتوا؟ ها ها بالمئات بالملايين، يعني كل شخص يخلق فعل نفسه، على كل حال ضلال ضلال. فالمجوس يؤخذ منهم، يؤخذ منهم الجزية، يؤخذ منهم الجزية، وما عدا المجوس من الكفار لا يؤخذ منهم الجزية. هذا هو المذهب، هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني، قول الثاني أنه يؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، هذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه ابن القيم في أحكام الذمة، ويرجحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. حديث بريدة بن حصين عام، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الكفار إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ومنها الجزية. هذا عام، عام لكل كافر، عام لكل كافر. قال وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، يعني تؤخذ الجزية أيضا من اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم. اليهود والنصارى طوائف، نعم، أن يصلم ذكر أن اليهود يفترقون على كم؟ 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، إذن هم طوائف، فتؤخذ الجزية منهم ومن طوائفهم، منهم ومن طوائفهم. قال ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين، أيضا تؤخذ الجزية ممن تبع اليهود والنصارى وتدين بأحد الدينين، إما باليهودية والنصرانية تؤخذ منه الجزية، تؤخذ أيضا منه الجزية. قال كالسامرة، كالسامرة هم يقولون قبائل، قبيلة من قبائل بني إسرائيل، قبيلة من قبائل بني إسرائيل نسب إليهم السامري، وأيضا فرنج، فرنج هم الروم، يقولون فرنج هم الروم، والصابئين، الصابئين يعني الذين خرجوا من دينهم إلى دين آخر، اللي خرجوا من دينهم إلى دين آخر، الصبو الخروج، الصبو الخروج. ولهذا إذا أسلم الكافر قالوا له صبا، يعني ترك دينه وذهب إلى دين آخر. أيضا هؤلاء يؤخذ منهم الجزية لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، فيشمل اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم ومن تدين بدينهم. قال ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه. هذا صحيح. عقد الذمة هذا عقد الذمة وعقد الهدنة هذا لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه وهذا مذهب الجماهير مذهب جمهور العلماء أنه لا يعقده للإمام أو نائبه هذا من المصالح العامة هذا يتعلق بالأمة فلا بد أن يكون من الإمام لا بد أن يكون من الإمام أو نائبه. وقال لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه ويجب إذا اجتمعت شروطه يجب إذا اجتمعت شروطه شروطه يعني شروط عقد الذمة شروط عقد الذمة وله شروط نقول شروط الجزية شروط الجزية الشرط الأول الشرط الأول أن يكون بالغا أن يكون الكافر بالغا فالصبي ما تؤخذ منه الجزية الصبي لا تؤخذ منه الجزية أن يكون بالغا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا أن يأخذ من كل حالم دينارا وهذا عند أصحاب السنن صححه الحاكم. الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون ذكرا أن يكون ذكرا فالأنثى لا تؤخذ منها الجزية الأنثى لا تؤخذ منها الجزية. الشرط الثالث أن يكون عاقلا عاقلا المجنون لا تؤخذ منه الجزية لا تؤخذ منه الجزية. الشرط الرابع أن يكون مطيقا للقتال أن يكون مطيقا للقتال. فأما الزمن الزمن والشيخ الكبير هذا لا تؤخذ منه إلا إذا كان له أثر له أثر يعني يعطيهم رأي يدبر أمورهم فهذا تؤخذ منه الجزية. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون حرا يكون حرا الرقيق لا تؤخذ منه أن يكون حرا. الشرط السادس أن يكون قادرا على الجزية أن يكون قادرا على الجزية الذي لا يستطيع لا تؤخذ منه أن يكون قادرا. قال رحمه الله تعالى ويجب إذا اجتمعت شروط يعني يجب العقد يجب عقد الذمة ولا جزية وهي مال وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا إلى آخره. انتبه انتبه الكلام هنا قد يتداخل بعض البعض. قوله ولا جزية كلام المصنف وهي مال هذا شرح للجزية ليس شرح لعبارة المصنف ولا جزية. انتبهوا قوله وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام هذه الجزية هذه الجزية تؤخذ كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا يعني الجزية ليس بدل على إسلامهم أنهم لم يسلموا لا لكن بدلا عن قتالهم يعني هي عوضا عن الدم عوض عن دمهم واضح ولا لا. وإقامتهم بدارنا إقامتهم بدارنا يعني الجزية لأنهم أقاموا بدارنا أقاموا بدارنا. قال على صبي ولا امرأة ها انتبهوا نرجع الآن نقرأ الزاد ارجعوا معي ها قال ولا جزية ولا جزية ها على من على صبي هذا مرة في الشروط يشترط أن يكون بالغا ولا صبي ولا امرأة المرأة لا يؤخذ عليها جزية لا يؤخذ عليها جزية ومجنون وزمن الزمن هو الذي لا يستطيع المشي والقيام وهو ما يسمى الآن بالمشلول كالمشلول يعني وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها هؤلاء كلهم لا تؤخذ منهم الجزية هؤلاء كلهم لا تؤخذ منهم الجزية. قال وتجب على عتيق ولو لمسلم تجب على عتيق ولو لمسلم إذا وجد شخص قد أعتق إذا وجد شخص قد أعتق فإنه يدفع الجزية فإنه يدفع الجزية ولو أن الذي اعتقه مسلم ولو كان الذي اعتقه مسلم. لماذا؟ لأنه حر بالغ قادر على دفع الجزية فكون يعتقه مسلم ولا يعتقه كافر هذا لا يهم لا يهم ما دام أنه كافر ومعهم حر قادر فتأخذ منه الجزية. قال وتجب على عتيق ولو لمسلم ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب بالحساب ومن صار أهلا لها أي للجزية يعني الصبي انتبه، الصبي ما تأخذ منه الجزية صح، لكن بلغ في أثناء الحول، بلغ في أثناء الحول تأخذ منه بالحساب، تأخذ منه بالحساب. فإذا كان مثلا يأخذ منه في السنة 10,000 ريال والصبي بلغ بعد 6 أشهر كم نأخذ منه؟ 5,000 واضح؟ نعم. إذا بلغ الصبي مثلا في أثنائه، في أثناء الحول تأخذ منه الجزية، الجزية أصلا الجزية متى تأخذ؟ تأخذ في آخر الحول، في آخر السنة الهلالية. أما من كان بالغا حرا عاقا هذا تأخذ منه جزية كم؟ سنة كاملة صح؟ لكن الصبي ما تأخذ منه جزية، فبلغ في أثناء الحول، بلغ في أثناء الحول. إذا صار في آخر الحول نأخذ منه جزية سنة أو جزية بقدر الأيام التي أسلم فيها، بلغ فيها ها بقدر الأيام، ولهذا يقول المصنف بالحساب. فإذا كان أسلم في نصف الحول كم يكون الواجب عليه؟ نصف الجزية. إذا كان أسلم بعد 9 أشهر كم يبقى عليه؟ ها ربع جزية لنا 3 أشهر وهلم جرة. واضح؟ نعم. إذا بلغ، لا إذا بلغ، إذا بلغ الصبي في أثناء الحول يؤخذ منه، تؤخذ منه الجزية بالحساب. يعني نأخذ الجزية التي نأخذها بالسنة ونقسمها على السنة، نقسمها على السنة ويخرج منها الأيام التي بلغ فيها. واضح؟ ظاهر؟ كيف؟ الآن الجزية مال يضرب عليهم كل سنة، يعني مثلا يقال للكفار كل واحد منكم نأخذ منه كل سنة 2,000 ريال، أي إنسان 2,000 ريال صح؟ الصبي الصغير ما نأخذ 2,000. واضح؟ لا، لما كان في رمضان في شهر 9 بلغ، بلغ في آخر 9 في 11 في آخر الحول عندنا 10 11 12 كم شهر؟ 3 أشهر. كم نأخذ من جزية كم؟ 3 أشهر، نأخذ من جزية 3 أشهر بالحساب. يعني نحسب الجزية على السنة ونقسمها. ولهذا يقول ومن صار أهلا لها منه ممن، يعني ممن سبق اللي هو الشيخ المريض والزمن والصبي اللي ما يدفع الجزية، إذا عوفي أو بلغ في الحول يأخذ منه بحسابه، أخذت منه في آخر الحول بالحساب. ومتى بذل الواجب من الجزية وجب قبوله منهم، وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم. إذا دفعوا الجزية وجب أن نقبلها وجوبا، ما نقاتلهم، ما نقول لازم تسلموا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش ماذا قال له؟ قال إذا أعطوك الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. فما دام يدفعوا الجزية لا نقاتلهم وإن بقوا عليها حتى يموتوا. واضح ولا لا؟ قال وحرم قتالهم وأخذ مالهم. لكن هل يدعون للإسلام؟ لا بس يدعون، يذكرون لأن المسلمون هذا أمره ظاهر، لكن لا يلزمون ولا يقاتلون، لأن الجزية هي المانع من القتل، هي المانع من إراقة الدم. وحرم قتالهم وأخذ مالهم وواجب دفع من قصدهم بأذى، واجب دفع من قصدهم بأذى. بالنسبة للذين يدفعون الجزية إما أن يكونوا عندنا الكفار الذين يدفعون الجزية في البلد، فهؤلاء يحرم قتالهم ويجب أن ندفع عنهم من أراد قتلهم، يجب أن ندفع عنهم من أراد قتلهم. وإن كانوا بدارهم، بدار الحرب ليسوا بدارنا، فهنا لا يلزمنا أن ندافع عنهم، لا يلزمنا أن ندافع عنهم، ولأن الدفاع عنهم ليس لأجلهم لكن لأجل عظمة عهد الإسلام، لأجل عظمة عهد الإسلام وذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ووجب دفع من قصدهم بأذى، وجب دفع من قصدهم بأذى. وما لم يكونوا بدار حرب، إذا كانوا بدار حرب لا ندافع عنهم، كانوا بدار الحرب فإننا لا ندافع عنهم. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، من أسلم بعد الحول يعني إنسان دفع الجزية فلما اكتمل الحول ثبتت الجزية عليه صح ولا لا؟ فأسلم، نحن الآن نطلبه الجزية صح، أسلم تسقط عن هذه الجزية لقوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم وسقط الجزية، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه. ويمتهنون عند أخذها، أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجردهم إلى آخره. يمتهنون عند أخذها يعني تؤخذ منهم الجزية على حد الصغار لهم، على حد الصغار والذلة لهم، يعني تأخذ منهم وهم أذلة، لا يأتون يدفعون وهم أعزاء قد رفعوا رؤوسهم، لا يأتون ذليلين. ويطال وقوفهم، يطال وقوفهم، يعني قوله يطال وقوفهم ليس معناه أن نتركه يقف حتى يتعب، لا، لكن معناه أن يدفع الجزية وهو واقف ونحن جلوس، معناه يدفع الجزية وهو واقف والمسلم جالس، يأخذها منه وهو جالس. قال ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، وتجر أيديهم، ومعنى تجر أيديهم ليس معناه أنه يؤذى، لا، لكن تجر أيديهم يعني هو الذي يمد يده، هو الذي يمد يده لدفع الجزية، والمسلم لا يمد يده، المسلم لا يمد يده، هو الذي يمد يده ويدفع الجزية. قال وجوبا، وجوبا يعني يدفعها وهو واقف، وهو الذي يمد يده وجوبا، وجوبا لأن هذا هو ظاهر القرآن، هذا ظاهر القرآن لقوله تعالى وهم صاغرون، وهم صاغرون. ولهذا يقول الشافعي قوله وهم صاغرون يقول الصغار إجراء حكم الإسلام عليهم، هذا الصغار، الصغار إجراء أحكام الإسلام عليهم، وليس معنى هذا أن نضرهم أو نؤذيهم، لا، هذا لا يجوز الأذية، بل إذا كان يدفعون الجزية ها معاهد فلا تجوز أذيته وإضراره، لكن دافع الجزية يكون ذليلا والمسلم يكون عزيزا، المسلم يكون عزيزا. قالوا هم صاغرون ولا يقبل إرسالها، لا يقبل إرسالها، يعني ما يقبل أنه يرسل فيها الخادم يقول خذ اذهب بالجزية ادفع لهم، لا، هو يأتي بها، كل شخص يدفع الجزية هو يأتي بها. لماذا؟ حتى يعلم قدر الإسلام ومكانته فيسلم ويخرج من هذا الذل وهذا الصغار، إذا أسلم خرج من هذا الذل هذا الصغار، لكن ما دام أنه على الكفر فهو ذليل، هو الذي يدفع الجزية ويذهب بها ويدفعها إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام أهل الذمة، فصل في أحكام أهل الذمة. لما تكلم على الجزية وأن تقبل منهم الجزية ويدفعون الجزية على صفة مذكورة، تكلم الآن عن أحكامهم، يعني ما الأحكام التي تجري عليهم، ما هي الأحكام التي تجري عليهم وكيف نتعامل معهم ما دام أنهم أهل ذمة يدفعون الجزية، فكيف نجري عليهم الأحكام. فقال فصل في أحكام أهل الذمة، ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب، له كتاب سماه أحكام أهل الذمة، سماه أحكام أهل الذمة. قال ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، مادام دفعوا الجزية يلتزمون بأحكام الإسلام، يلتزمون بأحكام الإسلام في ضمان النفس، في ضمان النفس والمال والعرض، يعني إذا قتل يقتل، المال إذا أخذه يرده، إذا سرق تقطع يده، والعرض أيضا إذا قذف يحد، تماما تجري عليهم أحكام الإسلام، لا بد من هذا، إذا لم نجري عليهم أحكام الإسلام ما صار الذمة، ما أجرنا عليهم عقد الذمة. قال وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، يعني إذا فعلوا ما هو حرام في شرعهم، هو عندنا حرام ما في إشكال، لكن عندهم حلال ما نقيم عليهم، الزنا حرام عندنا وعندهم نقيم عليهم حد الزنا، لكن لأنهم يعتقدون تحريم الزنا، لكن الخمر عندهم حلال ما نقيم عليهم حد الخمر، ما نقيم عليهم حد الخمر. طيب إذا أجرناه مع المجوس، المجوس يجيزون عقد نكاح المحارم، يجيزون نكاح المحارم، ما نقيم عليهم حد نكاح المحارم، من أتى المحرم اقتلوا إلى آخره، لا، فإذا كانوا يعتقدون حل شيء ما نقيم عليهم، لكنهم ها لا نجيزه لهم، لو ترافعوا إلينا نمنعهم منه، لو ترافعوا إلينا، فلو ترافعوا إلينا في الخمر ها منعناهم منه، لو ترافعوا إلينا في نكاح المحارم منعناهم، نكاح الخامسة منعناهم، إذا ما ترافعوا إلينا ها فنقرهم على ما يعتقدون حله، نتركهم على ما يعتقدون حله، ونجري عليهم الأحكام فيما يعتقدون تحريمه. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم كما تقدم. ولهذا يقول عندي في الحاشية رقم 5 يقول: وأكل لحم خنزير ونكاح محرم، ولأنهم يقرون على ذلك وهو أعظم جرما، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بالمسلمين لتأذيهم به، وكذا دون ما يرون صحة من العقود ولو رضوا بحكمنا ما لم يرتفعوا إلينا، إلى آخره. يعني حتى العقود المحرمة عندنا وهي عندهم صحيحة ما نتعرض لهم بها، لكن لو تخاصموا عندنا، لو أجرى العقد بيع هو عندهم صحيح وعندنا نحن حرام، نتركهم ما نتعرض لهم. لكن إذا تخاصموا، أتى اثنين بينهم خصومة في بيع، ها نلغي العقد ولا ما نلغيه؟ إذا كان حرام في شرعنا نلغيه ونجعله باطل إذا ترافعوا إلينا، إذا لم يترافعوا إلينا نقرهم على ما يعتقدون حلة ولا نتعرض لهم. قال: لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما، هذا في الصحيحين صحيحين، فدل على أنه يرجم لأن الزنا حرام حتى عندهم. ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور إلى آخره، ويلزمهم التميز عن المسلمين، يعني يلزم الذمي أن يتميز عن المسلم، يعني لا يلبس لباس المسلم ولا تكون هيئة كهيئة المسلم ولا يركب من الدواب ما يركبها المسلم، يعني يركب من الدواب ما هي خاصة لهم. يعني مثل العلماء يقولون: ما يركب الخيل، ما يركب الخيل، ماذا يركب؟ يركب الحمار. طيب الآن ها ما نركب مثل جيب ولكسس، لا نقول يركب سيارة تناسب حالته إلى آخر. المهم يتميزون عن المسلمين، وهذا لما كان المسلمون أقوياء، والله المستعان. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور، يكون لهم قبور خاصة ما يكونون مع المسلمين، بأن لا يدفنوا في مقابرنا لا يدفنوا في مقابرنا. لكن هل توضع لهم قبور خاصة أو أنه يخرج ويدفن في الصحراء؟ هذا الأصل، الأصل أنه يخرج ويدفن في الصحراء، هذا الأصل. لماذا؟ حتى لا يكونون متميزين معروفين ولهم شهرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو لهب أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عمك الضال هلك، إن عمك الضال هلك. قال: اذهب فواره، اذهب يعني ادفنه في الصحراء، ادفنه في أي مكان يوارى، يعني يدفن حتى لا يؤذي الناس بنتن رائحته، فلا يدفنون في مقابر المسلمين، لا يدفنون في مقابر المسلمين. قال: بأن لا يدفنوا في مقابرنا. والحلي بحذف مقدم الرسل، والحلي يعني تكون لهم حلية خاصة، الحلي الصفة والهيئة، يعني تكون لهم حلية خاصة، صفة خاصة وهيئة خاصة. قال: والحلي بحذف مقدم رؤوسه، يعني يقص مقدم رأسه، يحلق مقدم رأسه. ولا كعادة الأشراف، الأشراف من قريش وغيرهم، يعني لهم شعور، لهم شعر على رؤوسهم من الأمام، فهؤلاء لا تكون لهم شعور على رؤوسهم، تقص من الأمام، تقص رؤوسهم من الأمام حتى لا يكون لهم شعر من الأمام. قال: لا كعادة الأشراف. ونحو شد زنار، ونحو شد زنار، والدخول دخول الحمام حمامنا جلجل. يقول: ونحو شد زنار، الزنار مثل الحبل والخيط، كان النصارى يربطونه ببطونهم، يربطونه على بطونهم، فيلزمون به، يلزمون بهذا، يربطون بطونهم بهذا. ولدخول حمامنا جلجل، يعني إذا أرادوا يدخلوا في حماماتنا الاغتسال يلبسون جلجل، والجلجل جرس، يعني يلبس جرس يعلق في رقبته ويعلق في جسمه جرس ليتميز عن المسلمين، يتميز عن المسلمين. الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ذكرت عمك أبي لهب على أبطال الله يمكن، نعم ذكرت لما مات أبي لهب، ما هو أبو لهب؟ نعم والله أني ما أدري. ها إيه ما أبو لهب؟ لا الله أعلم. أنا على كل حال أبو لهب توفى بعد بدر. إيه بس حسنت يمكن أبو طالب، ما أدري والله الآن ما أذكره. نعم نعم لا تختلف، لا تختلف، نعم تختلف. هنا عم تختلف بحسب هذا غني وهذا أقل حسب ما يرى الإمام. كل واحد عاد بالدينار بي لا مو الصاع ما ظن يعني الصاع ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ يأخذ من كل حالم دينار مع أنه قال دينار أو عدل معافري معافري هي نوع من أنواع اللباس وكذا.